بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نشرع في آخر كتاب من كتب بلوغ المرام، كتاب الجامع. كتاب الجامع اشتمل على 6 أبواب من أداب النفس البشرية: الأدب والبر والصلة، الزهد والورع، الترهيب من مساوئ الأخلاق، الترغيب في مكارم الأخلاق، الذكر والدعاء. وهذه الأبواب تدور على يعني تهذيب النفس وإقامة السلوك وتصحيح المنهج. وده من يعني كان من النقاط الرئيسية في منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه عليه الصلاة والسلام: تزكية النفس، إصلاح النفس. قال سبحانه وتعالى عن دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويزكيهم، التزكية بمعنى التطهير، التزكية بمعنى النماء، والتزكية بمعنى الإصلاح، والتزكية بمعنى التربية. يعني يربيهم على الأداب والحسنة والأخلاق الفاضلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن ده يعني نقطة رئيسية في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والمتتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. فده دليل على يعني منزلة حسن الخلق عند الله سبحانه وتعالى. بل إن الرجل لا يقرب من الله ويرتاع عند الله سبحانه وتعالى ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. حقيقة يعني باب الأداب والأخلاق في الشريعة يعني دليل على كمال شريعة الإسلام. يعني الأداب والأخلاق، هذا الباب جمع جملة من الأداب والأخلاق يعني يستحيل على إنسان عادي مهما بلغ علمه وتفكيره وتتبعه لأخلاق الناس وأدبهم أن يصل إلى هذه الدرجة من الدقة والاستيعاب لإصلاح النفس وإصلاح الخلق والسلوك. تجد أن الشريعة الإسلامية المطهرة ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا نبهت عليها وأتت فيها بكمال الأدب والذوق الرفيع والخلق الحسن. وهنشوف هنا جملة من الأدب رائعة. إيه الأدب؟ إيه تعريفه؟ لأن أول باب بدأ به باب الأدب. ابن حجر رحمه الله قال: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. قال: وهو الأخذ بمكارم الأخلاق، هو الهدي الذي كمل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام السفريني في شرح منظومة الأداب قال: أدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات وحفظ القلوب واستواء السريرة. أصعب حاجة بقى، أخر حاجة أصعب واحدة فيه، استواء السريرة والعلانية. قال الغزالي: خلق الحسن صفة المرسلين، أخلاق السيئة يسم الله والمخاوي الفضيحة. فحسن الخلق هو الصورة الباطنة في الإنسان، ولا تزكو النفس إلا المجهد، ومن غلط عليه البطالة استثبت الهدى والرياض. الاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وزعل الأخلاق لا يتصور تغييرها. طبعا يقول لك طبي لما يقول لنا مشكلة أنه هو ظلم حد أو آذى إنسان بكلمة أو يد أو بغير ذلك، ولا صبر وما عنده غمار عشان تكشي يحاول أن يعني تبرر مساوئ الأخلاق. في كلمة قالها العلماء: لو أن الأخلاق لا تغير لبطلت الشرائع. لو تغير الشرع ده غرور وده وجبان وده بخيل، هتبقى عادت بالنهي عن الايه؟ عن الجبن والنهي عن الغضب. أخذ بالحضرات، لو الأخلاق لا تتغير ملوش لازمة بقى التعاليم، ملوش لازمة التوجيه صح؟ ولا التزكية ولا الإصلاح، يبقى الأنبياء والمرسلون ثم من بعدهم العلماء والمصلحون يسكتوا، كل واحد يعيش بطبعه وخلاص خلصت المسألة. لا، الطبائع تتغير بالمجاهدة والتزكية، والإنسان يعني يتغير في سلوكه وأخلاقه وأدابه عن طريق العلم والتعلم ومجالسة العلماء واستماع فضل هذه الأداب والأخلاق، ثم مجاهدة النفس في التحلي بها. ويعني كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. من أطيب ما يكون في هذا الكون مجالسة أهل الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة. إنسان صاحب الخلق الحسن أنت تسعد بلقياه، ويعني ينشرح صدرك بمجالسته. والإنسان صاحب الخلق السيء ينفر منه كل شيء، حتى كلبه وقطه. عنده كلب في البيت ولا قط، تريه برضه بينفر منه كده. ها، نسأل الله العافية، يعني بسبب الشراسة وسوء الخلق. ها، ولذلك يعني تجد الإنسان سيء الخلق ده طوبى له البغضاء في الأرض. حسن الخلق يزرع المحبة بفضل سبحانه وتعالى، هو عطاء ومنه من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فربنا سبحانه وتعالى من على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المنة العظيمة، أنه كان لينا سهلا تواضعا عليه الصلاة والسلام، وهذا كان من أكبر أسباب فتح القلوب صلى الله عليه وسلم. فدي كانت منة عليه عليه الصلاة والسلام، ثم منة على المؤمنين جميعا بأن بعث فيهم مثل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أصله ونسبه وصورته الظاهرة وخلقه الباطن صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. بدأ هو في الأداب المسلم مع أخيه المسلم، ذكر حديث أبي هريرة له حديث 1249، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت أو فسمت بالسين والشين، وإذا مرض فعو، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. هذه الأداب الست مفاتيح للقلوب، لو استعملها المسلم مع أخيه المسلم ها يعني يفتح قلبه له ويزرع محبته عنده. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإلقاء السلام سنة، وإفشاء السلام واجب فرض كفاية. يعني إفشاء السلام مع المسلم من السنة، جواز استبدال السلام بغيره من التحيات حتى وإن كانت يعني فيها كلام حسن كصباح الخير ومساء الخير وغير ذلك، فلا بد أن تستبدل بالسلام، لكن يعني تستعمل مع السلام، لكن أن تستبدل بالسلام يبقى ده استبدال يعني الذي هو خير. فإفشاء السلام في جملة واجب، التحية والسلام على المسلم مستحب، والرد واجب لقوله سبحانه وتعالى: إذا حييكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا دعاك فأجبه، الدعوة إلى العرس أو غير ذلك من أفراح المسلم الإجابة إليها واجبة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، إلا من عذر أو إلا أن يستأذن صاحب الدعوة. وإذا تنصحك فانصحه، وده أمر واجب أيضا، النصيحة الدين النصيحة. قل إن صلى قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاتهم، فتنصح إذا علمك بالنصح، ولتنصح بإيه؟ سواء كان في طيب، سواء كان في أمر زواج أو عمل أو تجارة أو سفر أو غير ذلك، طالما نصحك يجب عليك أن تدله على ما تعلم فيه الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو طبعا صح، لا بد يقول لك مثلا هذا زواج الفلاني او فلانه تتزوج فلان بما تنصح، او فلان سيسافر الى البلد الفلانيه او سيعمل في المكان الفلاني او سيشارك فلان، لابد ان تنصح بما تعرف. وهذا ليس من باب الغيبه، ان دللته على عيب في هذه المراه التي يريد ان يتزوجها او في الرجل او الذي يريد ان يشاركه او في غير ذلك، فهذا هذه من النصيحه الواجبة وليست من باب الغيبة في شيء. وإذا عطس فحمد الله فشمته، التشميت أن يقول له يرحمك الله، ولكن هذا مرتبط بأنه يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا التشميت أيضا واجب، وهو عند الجمهور فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وإذا مرض فعده، عيادة المريض فرض كفاية، وإذا مات فاتبعه، وأيضا اتباع الجنائز وتشيع الجنائز ودفن الموتى من فروض الكفايات على المسلمين. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حديث متفق عليه. حديث ده من الحديث الرائعة الجميلة المريحة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح النفس. أنت عشان تهدى وتستقر كده وترتاح لا تنظر إلى من هو أعلى منك في أمر الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى من فضل عليه في أمر دنياه أو في المال والولد فلينظر إلى من هو أسفل منه. يعني في أمر الولد أو أمور الدنيا كلها سواء جاه ولد منصب مال أو غير ذلك تنظر إلى من هو دونك. ليه بقى؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلل بإيه؟ أنه أقدر أو أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لما دايما تبص أنت على اللي فوق الأعلى منك في الدنيا، سواء كان مثلا واحد راكب سيارة فارهة ساكن في مسكن واسع له زوجة جميلة وأولاد كثيرين وأنت أقل منه، يحصل لك نوع من إيه؟ السخط واستقلال النعمة، وتقول أنا فين؟ شوف الناس اللي عايشة، شوف الدنيا. ها إذا بعض الناس بيقول كده يقول لك دنيا، بس الناس دي واخدت الدنيا وأنا خدت إيه عرف، مش شايف نعمة ربنا عليه. ها لما يستعمل بقى هذا الدوائر النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد إليه أنه ينظر إلى من هو دونه. يعني أنت لو شفت واحد فضل عليك في الدنيا طب ما تنظر إلى من فضلت أنت عليه. ها أكيد هتلاقي ناس كتير أنت فضلت عليهم في صحة وعافية ومال وجاه وغير ذلك، فلما تشوف تقول الحمد لله ده أنا في نعمة كبيرة. لذلك أن لو واحد فينا لو راح للمستشفى اللي فيها العمليات والناس المصابين إصابات شديدة، روح الميري مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم، يشوف الناس هناك تلاقي قلبه ولسانه يلهج بحمد الله. أه والله الحمد لله، شوف ده دماغه مفتوحة وده رجله مقطوعة وده بطنه فيها 50 غرزة، خدت بالك؟ وده مغمى عليه بقاله 2-3 شهور، وده نايم مش قادر يتحرك. ها تبص ليه غصب عنه ويقعد الحمد لله الحمد لله. الملاحظ ان ربما يكون اهل البلاء اكثر ذكرا لله من اهل العافيه. اه والله يعني الناس اللي نايمين على الفرش والمرضى مش عايزين يتحركوا تلاقيهم بيقولوا الحمد لله كثير، واللي بيتحرك ده رايح جاي ده بينسى يقول الحمد لله سبحان في غفله. يعني النعمه بتحدث له غفله، يغفل عن المنعم ويغفل عن هذه النعمه. ليه الغفله دي؟ من اسبابها انه شايف كثيرا من المعافين من اهل العافيه، ما هو انا لوحدي اللي ماشي على رجلي، ما هو الناس كلها كويسه. ها طب الناس كلها كويسه طب احمد ربنا ان ربنا جعلك في الايه في اهل العافيه، فدي يعني اليست نعمه تستحق شكرا؟ ها فكثير من الناس يغفل عن هذه المساله. قال بعض السلف: جالست الاغنياء فاغتمنت، فجالست الفقراء فارتاح قلبي، والجلست الاغنياء فرايت ثوبا احسن من ثوبي ونعلا احسن من نعلي ودبه خيرا من دبتي. حاجه تجيب الغم، خدت بالك؟ ده انا قاري بينهم في كل حاجه. تركتهم وجلست الفقراء فارتاح قلبي، هتشوف حاجة أنت أحسن، لا أنت وضعك أحسن، وده أدب عالي. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد إليه. وبعض السلف كان يمشي ورأى ناس من أهل يعني الطرف والنعيم، فكان معه بعض الشباب فقال كلمة، قال: أين كنا عندما وزع هذا النعيم؟ شوف الكلمة دي اعتراض، بقول أين كنا حين وزع هذا النعيم. فالرجل ده كان مربي فاضل، سكت لم يرد عليه، فأخذه من يده وذهب به إلى أناس من أهل البلاء. قال له: أين كنت حينما وزع هذا البلاء؟ شوف ناس المصابين بالجرب والجذام واللي عندهم الربو نسأل الله العفو والعافية. المصابين بالشلل فضلا مع المصابين بالجنون ذهبت عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. لما تشوف الناس دي تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، تقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تشوف نفسك في نعم كبيرة، وأن أنت فعلا لم تؤدي شكر نعم الله سبحانه وتعالى، بل لم تؤدي شكر نعمة من النعم، وتشوف فعلا أنت في نعم، تتقلب في نعم كبيرة. جاء رجل إلى عون ابن عبد الله فقال له أشكو إليك فقري وحاجتي، فنظر إليه قال له تعطيني عيناك 100,000؟ قال لا. قال سمعك؟ قال لا. قال شمك؟ قال لا. قال تعطيني أذنك 100,000؟ قال لا. قال أنت تملك 100,000 وأنت لا تشعر وتشكو الفقر. ها؟ فعلا هذه النعم العظيمة يعني الإنسان لا يبيعها بأموال الدنيا. لو عندك أموال الدنيا، واحد مثلا يأخذ منك البصر ويعطيك أموال الدنيا، ترضى؟ ما ترضى أبدا. فدي نعم عظيمة، ولكن الإنسان سبحان الله ظلوم جهول، يغفل عن هذه النعم، وإذا استمرت معه تجد كأنها حق مكتسب له ولا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك ربنا سبحانه ربط في القرآن بين نعمة القلب والسمع والبصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون الله على هذه النعم. فعلا قليل جدا جدا جدا اللي بيشكر ربنا على نعمة السمع والبصر والفؤاد. ليه؟ لأنها نعم مستمرة ونعم دائمة. ها؟ مش واحد يقول الحمد لله أنا بشوفه، يمكن يفتكرش النعمة دي لما يشوف واحد أعمى. ها؟ يشوف واحد لا يبصر، الحمد لله إن ربنا عفاني. يشوف واحد ما يسمعش يقول الحمد لله ده أنا في نعمة كبيرة، لكن غير كده ما شافش لا يتذكر هذه النعم ولا يتذكر أنها يعني لابد أن تشكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والإنسان لو احتقر نعمة الله لم يشكرها، بل هذا والعياذ بالله يؤدي إلى أنواع من الأمراض، من الحسد والحقد، ويؤدي إلى السخط، يبدأ يسخط على ربنا ويتسخط أمر الله وقدر الله. ليه؟ اشمعنى أنا؟ وده أمر خطير قد يقود يعني العبد إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى يعني خلق رائع، أن العبد دائما وأبدا ينظر إلى من هو دونه حتى يعني يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وفضله عليه. مع أن هنا في مسألة مهمة، يعني أن الفقر والضعف والبلاء لا يجوز أن يسعى الإنسان إليه ولا أن يطلبه ولا أن يدعو الله عز وجل به، بل لابد أن يسعى إلى أن يكون غنيا قويا، يعني لا يحتاج إلى أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الشريعة الإسلامية لم ترغب أبدا في التواكل وفي الضعف، الشريعة أتت بثواب للضعفاء والمساكين والمرضى على صبرهم أنهم ابتلوا، فإن صبروا لهم أجر. لكن هل معنى ذلك أن الفقر مطلوب؟ أنت تدعي ربنا تقول يا رب اجعلني فقيرا أو اجعلني مريضا أو ابتليني بالأمراض؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه العافية، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فكان يستعيذ بالله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضاع الدين وغلبة الرجال. فدي أمور العبد يسأل ربنا سبحانه وتعالى العافية، ومطلوب أنه يسعى إلى القوة، أن يكون مؤمنا قويا لا يحتاج إلى أحد، لأن المؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يستطيع أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره وأن ينصر دينه بخلاف الضعيف وفي كل خير. فدي نقطة مهمة جدا يعني ينبغي التنبيه عليها. ذكر بعد ذلك حديث النواس ابن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. البر من الكلمات الجامعة لأبواب الخير، زي كلمة الفلاح وزي كلمة النصيحة. فالبر ده كلمة جامعة لكل ليه؟ لكل الخير، كل أبواب الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل البر في حسن الخلق، قال البر حسن الخلق، فحسن الخلق ده هو البر. فإذا حسن خلق العبد في تعامله مع الخلق وقبل ذلك في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى فقد حصل البر. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الأمور المشينة المزرية لتزري بالعبد يكره أن يطلع عليه الناس وهو يعملها، هذه من الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هنا فطرة سوية وإنسان صاحب قلب يعني مستقيم، فطرته مستقيم. ولكن هذا الكلام لا يصلح أن يقال لإنسان فسدت فطرته وأصبح يعني يستقبح الحسن ويستحسن القبيح. يعني ينفع مثلا قوم لوط تقول لهم الإثم ما حاك في صدوركم؟ لا، ده هم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم ناس يتطهرون، عشان هم ناس مضاف طلعوهم برا فعوش يقعدوا معكم، أخبرك. فدول أناس فسدت فطرهم وفسدت قلوبهم، نسأل الله العافية، بسبب الإصرار على الذنوب والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رجل مسلم على فطرة مستقيمة وفطرة سليمة، قال له الإثم ما حاك في صدرك، وجدت فيه تردد كده وريبة في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فأنت تأخذه مسارقة دون معرفة أحد، إنه أمر أنت تراه مشين. فكل هذه الأمور المشينة ينبغي أن تعرض عنها وأن تترفع عنها، هذا مما يرفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا في أجلاب أدب من أداب المجالسة ومراعاة الصاحب والصديق. فأشوف الشريعة وكمال الشريعة المطهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيلفت إلى مسألة مهمة جدا، لو كنتوا ثلاثة مع بعض فيش اثنين يتناجون دون الثالث. المناجاة اللي هو الكلام سرا، الكلام في خفاء، خدت بالك؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بإيه؟ قال فإن ذلك يحزنه، يعني الثالث ده لو قاعد لوحده هينقبض قلبه، هيحزن ان الاثنين دول انفردوا بالحديث، يبقى بينهم وبين بعض مودة وصداقة لست أشارك فيه. وربما جره هذا الحزن إلى ما وساوس وخطرات وعما يتحدثان، وربما يعني يغتاباني أو يذكراني بسوء أو يمكران بي. كذلك هذا الأمر أيضا ننبه على أن هم لا يتحدثان بلغة لا يعرفها الثالث. لو كانوا ثلاثة، اثنين مثلا يحسنان لغة من اللغات والثالث ما يعرفش اللغة دي، فيتكلموا مع بعض والثاني الأخونا ده ما عادش فاهم. فده أيضا إيه؟ في نفس المعنى، في نفس المعنى أن ذلك يحزنه. وشوف هنا التعليل في الشريعة الإسلامية، ربط الحكم بالعلة، خدت بالك، أن وبيان أن إحزان المسلم ده هذا أمر لا يجوز شرعا. إدخال السرور على المسلم عبادة وطاعة، وإدخال الحزن على المسلم إثم ومعصية. ولذلك الشريعة سدت باب النفرة بين الناس وباب البغضاء. الشريعة أتت بالألفة والمحبة، قال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا. لازم في حب وفي مودة، علاقات طيبة بين المؤمنين. حديث الذي يليه في نفس السياق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه، خطاب عام لجميع الناس سواء كان رئيس أو أمير أو غير ذلك، أن في الغالب من يفعل ذلك أهل القدرة والوجاهة، هو اللي ممكن يقوم حد يقول له قوم عشان يقعد هو. وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. العلة هنا أن ذلك يحزنه أيضا، يجعل فيه نفرة، وهذا يؤدي إلى البغضاء. وأيضا ربما يعني دفع الإنسان الذي يفعل ذلك إلى الكبر، ويعني يشوف بقى نفسه أحق أنه يجلس في هذه الأماكن، وأنه هو من الكبار، وأنه هو ها فيقيم الناس لكي يجلس فيه. ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني إذا كان المكان ضيق ها فليأمر الناس بالتفسح والتوسع. كان عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر من ورعه إذا قام إليه رجل من مكانه لم يجلس فيه، هو اللي قال، مع أن ده لا يتناوله النهي، إنما النهي عن يقيم الرجل الرجل، يعني يقول له قوم عشان أعود كده لا يجوز، لكن هو أمن نفسه تقديرا مثلا للقادم أو شيء من ذلك، هذا لا حرج فيه. لكن ابن عمر من كمال تواضعه ومن ورعه كان إذا قام إليه الرجل لم يجلس في مكانه من باب التواضع والأدب. وده يعني خاصة في الأماكن العامة، لأن من سبق إلى شيء من الأماكن العامة فهو أحق به، مكان عام سواء كان في مسجد أو في غير ذلك سبق إليه، يبقى المسلم الذي سبق أولى بهذا المكان، ولا يجوز لأحد أن يقيمه منه، والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.